اللي بيحارب قراره بالتخلى عن الحياة جوه من حوار وداير في كل ناحية واتجاه عشت عمري كله حارب ان الاقي طوق نجاة كله سابني وراح لحاله لما ضاع مالي وتاه القساوة اللي في قلوبكم علمتنا كن صريح انتوا عالم صف اول في المصالح وبصحيح ان ديب فيكم خسيس والندالة شيء قبيح اجتهاد معدن كفار صدقوني من صفيح عالجد كله شمال بيموتوا عالاموال مش فارقة من مع مين لو حتى مين اتخان ربا بك يا هنا للبيع اعلام بسرعة وزيع في صحاب بقوا زي خردة محتاجة للتصنيع صارونا بجهلكم بند الاصول والعشرة زاغوا تيجوا على اللي منكم حتى الطمع حس بوجع ده بيجري غل في دمكم في الشدة بيبان الجدع ملقتش واحد وسطكم واش من ندالة بقالي علامة مش بالهدوم هتصدوم وقابلنا ياما صحاب ندامة ودينا لسه بنخسرهم داخلين على زادت الخيانة ومش كفاية والسحب بقى على صنفكم كله جديد في جديد والأصل بقى تقليد واللي زمان كانوا بينا دلوقتي جوا حديد خاب الجدع والشاه والحق قتلوا بسهم والحقد بقى عيني عينك بنخاف لكن ملواه مربوط بحبل من السموم فائد لرحت البال بضرب عشان انسى الهموم وارتاح من الاحمال خايف انا معرفش اقوم وسنين بنفس الحال صعبا عليا عشان بهون من كل انا قلبي شال مهرجانات.com